أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم صلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يحققها لنا ولكم، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المسلمون، آية من أول سورة النساء، وسورة النساء من السور المدنية التي نزلت تبين للمسلمين كيف يتعاملون في مجتمعهم، وهي من طوال السور و تقع في طولها بعد سورة البقرة. والآية التي معنا تنادي الناس جميعا، ترجعهم وترجع الناس جميعا إلى مصدر واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وإلى أصل واحد، وهو أبو البشر آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا الأصل، المصدر الذي ينبغي علينا، المصدر الذي ينبغي على الناس أن يتقوه وأن يراقبوه وأن يطيعوه. اتقوا ربكم، راقبوا الله سبحانه وتعالى، راقبوا ربكم، راقبوه في كل شأن من شؤونكم. وتقوى الله هي مراقبته، وتقوى الله عز وجل هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. اتقوا ربكم، ومعنى الرب أي مالك الأمر ومدبر الأمر، فمدبر أمر الكون كله الله سبحانه وتعالى، والذي يملك كل مقاليد هذا الكون الله عز وجل. اتقوا ربكم الذي خلقكم، فلم يخلقكم أحد غير الله عز وجل. الخالق هو الله، وأنتم بشر مطالبون بأن تتقوه وأن تراقبوه وأن تطيعوه وأن تلتزموا بأمره وتجتنبوا ما نهاكم عنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الأصل بتاعكم آدم، أصل البشرية كلها آدم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم، وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الزوجة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم وهي حواء، خلقها منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين إن المرأة خلقت من ضلع، وهي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. وما دام الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فما هو المطلوب منكم نحو زوجاتكم، وما هو المطلوب من الزوجات نحو الأزواج؟ علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن كمسلمين نتلقى أوامرنا من توجيهات القرآن الكريم ومن إرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا أن نكون على جانب كبير من الخير والرقة والرحمة والرأفة بالزوجات، فهو صلوات الله وسلامه عليه كان على هذا المنوال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مدامت الزوجة جزء منك، فما هو المطلوب منك أنت؟ الزوجة جزء منك، هل تنزل ضررا لهذا الجزء؟ اصبع، هل وأنت عاقل تأتي وتقطع إصبعك أو تدخله في نار أو تعرضه لمن يكسره؟ تعاقل. مطلوب من الإنسان العاقل أن يحافظ على جزئه كما يحافظ على كله. هي جزء منك وخلق منها زوجها. أرأيتم إلى رجل عاقل يأتي من أجل هوى نفسه يقول لزوجته إن لم تقومي بإعداد فنجان قهوة فأنت طالق؟ يا سلام، دي الدكتاتورية، دي ايه المستوى الهابط الذي وصل اليه عاقل؟ واذا بها اذا وجدت نفسها وهي المرأة الكريمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزءا من زوجها الكريم، وجدت ان زوجها نظر اليها هذه النظرة هي لا تساوي عنده اعداد فنجان قهوة، فتحس بأن كرامتها قد أهينت وأن آدميتها قد أهدرت، وهنا تأخذها العزة فترفض فتطلق. هذا جانب. إن لم تقومي بإعداد هذا الفنجان من القهوة فأنت طالق. مرة ثانية هذا المخبول يأتي ويقول إن لم تقومي بإعداد فنجان من الشاي فأنت طالق. يا سلام، هذه الرجولة الكاملة التي وصل إليها مستوى رجال هم في واقع الأمر يحملون مسؤوليات ويقومون بتبعات. بالله عليكم قولوا لي لو أن مستوى الرجال وصل إلى هذا الحد من التربية، هل تستطيعون بعد ذلك أن تقولوا إن هؤلاء الرجال يحملون مسؤوليات بلاد وأوطان، يحملون مسؤوليات تربية أبطال ورجال للمستقبل؟ إذا كانوا وصلوا إلى هذا المستوى الهابط، وآخر يأتي بأفلام هابطة من خلال التلفاز، وزوجته ربة البيت تقول له ما ينبغي أن تنظر إلى هذا إلى هذه الصور الشائعة، فهي لا تليق بك كأب ولا تليق بي كزوجة وأم، وما ينبغي أن يعرض هذا في بيت مسلم، مطلوب من البيت المسلم أن يكون طاهرة وأن يكون نقية. يقول لقد أحضرت هذا للاحتفال بعيد الميلاد، سهر عيد الميلاد وهو مسلم وهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جايب فيلم هابط يعرضه على بصره وسمعه وزوجه وربما ولده وبنته للاحتفال بعيد ليس من أعيادنا وليس من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمن تشبه بقوم كان منهم، الذي نهى عن هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يحتدم الأمر بين الزوجة الصالحة والزوج صاحب الهوى يستعمل حقه، يستعمل جبروته وطغيانه. إن تلفظت بعد ذلك في هذا الموضوع فسيكون بيني وبينك الطلاق رجولة، وخلق منها زوجها. هذا جانب. إن أرادت الأم الصالحة أن تأخذ أولادها إلى طريق الجادة في البيت وترشد أبناءها إلى الشيء النافع، ترى الابن الذي عقل والبنت التي ميزت، تقول لها إن حاولت، أو يقول لها الابن إن حاولت ذلك فسأعرض أمري على والدي ليأخذ حقه، حقي منك، حقي الابن يعرض الأمر على الوالد ليأخذ حقه من أمه. يا لله للمسلمين. إذا كانت الأسر فيها هذه الصور التي ليست من ديننا ولا من توجيهات قرآننا ولا من إرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظرون في مجتمع أصبحت صورته هكذا؟ وليست هذه الصورة في مجتمعنا الذي نعيش فيه هنا فقط، لكنها قد أصبحت مرضا منتشرا ومستفحلا في كل المجتمعات الإسلامية التي تتلقى توجيهاتها وتعليماتها من أجهزة بعيدة كل البعد عن أمر السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. التلفاز دلوقتي أصبح يزاحم البيوت مزاحمة راقية، وآخر يقول لزوجته تعالي أطلقك على طريقة التمثيلية، أنت طالق صوروا معاقب مسلم يقولها من طلقت على طريقة التمثيلية ونسي أن هذا نسي هذا الجاهل أن الهبل في الطلاق يعتبر طلاقا، جدهن جد وهزلهن جد، بطلقها على طريقة التمثيلية يأخذ تعليمات، يأخذ المسلم تعليماته من التمثيليات. وخلق منها زوجها، وآخر يقول لزوجته لأن المال قد أصبح عنده كثيرا ولأن رصيده قد أصبح عنده وفيرا، يقول لها أنا لي أن أتزوج واحدة واثنتين وثلاثة، لأن الأصل في التشريع، الأصل في التشريع التعدد. لم يعرف هذا من التشريع إلا التعدد في الزواج. ولو عرف أن فقراء المسلمين يتضورون جوعا في كل بلد وفي كل صحة، وبدلا من أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ويجعل هذا تهديدا على الزوجة التي يعيش معها في بيت واحد تربي أولاده وتشرف على بناته وتكون صالحة، فعلي أن يفكر قليلا. إن كان عندك مال فهناك من يريدون أن يعفوا أنفسهم، فقراء المسلمين، اذهب يا أخي، وبدل ما الشيطان يركب رأسك وفي كل لحظة تقول أنا، إن التشريع الأصل في التشريع الإسلامي التعدد. يا سلام، الأصل ما في في التشريع الإسلامي عرفناه إلا هذا الأمر الذي نهدد به زوجاتنا في بيوتنا. وخلق منها زوجها، رسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل عن كيفية معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته، تسألها واحدة من النساء ما هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منكم في البيت، انتوا عايشين معاه ازاي؟ فمن رآه بداهة هذا، اللي يرى الرسول بداهة هذا، انتوا عايشين معاه ازاي؟ قالت كما يعيش الرجل من الرجال مع اهله في البيت، يكون في مهنة اهله، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله. اذا وجدها ما هيش قادرة تعمل فنجان شاي يقوم يعمله، مش يطلقها. اذا وجدها مش قادرة تكنس تعمل شيء بالبيت وهو قادر وهو سليم معافى يعمله، مش مشكلة. هذا ما كان يفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإسلام، رسول البشرية، خاتم الأنبياء والمرسلين، كان يكون في مهنة أهله. فإذا ما أذن المؤذن للصلاة لبس ثوبه وخرج كأنه لا يعرف أحدا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما قالش بنين وبنات لي. وخلق منهما بنين وبنات، لا، رجالا كثيرا ونساء، حتى يعلم المسلم أنه في بيته إنما يخرج للمجتمع رجالا لا يخرج للمجتمع أنزالا، يخرج للرجال. المسلم الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بنين أولاد، مطلوب منه أن يغرس في نفس هؤلاء الأولاد، يغرس في نفوسهم أنهم رجال. تربية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كيف؟ دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده يحبو على يديه وركبتيه وعلى ظهره الحسن والحسين، الرسول القمة، الرسول صلوات الله وسلامه عليه القمة في البشرية يحبو ويلاعب الحسن والحسين ابني ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن سائر الصحابة وأرضاهم جميعا. فسيدنا عمر يقول ايه اول ما دخل؟ مش لا يريد ان يحرج الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال مداعبا: نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. تقول لي ايه الحسن والحسين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال تعمل لي جمل؟ انا الحكاية دي تعمل لي جمل وروح ضارب الاولاد في الحائط؟ لا، وانما اسمع هذين البطلين كلمة تعلي من قدر ابناء المسلمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: ونعم الفارسان هما. ونعم الفارسان هم صغيرين اسمعوا فارس، اسمع ان هو فارس بطل. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مش اولاد صغار وبنات صغار، لا، وبث منهما رجالا. انت كأب مطالب بان تكون في بيتك رجلا تربي رجالا وتشرف على بيت وتشرف على اسرة، تخرج للبلاد رجالا وابطالا وشجعانا، لا تخرج للبلاد بابناء وبنات محطم ابناء وابناء وبنات محطمين غاية التحطيم، لانهم يسمعون اهانة امهم باذنهم ويرون اهانة امهم بعينهم. لا تتصور رجلا كريما في بيته يهين زوجته بهذه الصورة امام ابنائه وبناته، ثم ينتظر من الابناء والبنات ان يحملوا تبعات او ان يظهروا ويقووا بمسؤوليات لوطن. لا يمكن، لقد هدمتهم. واذا اسند الامر الى غير اهله، رجال لا يعرفون قيمة التربية ولا قيمة النعمة، اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما اكرمهن الا كريم. الزوجات ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم. الرسول هو اللي بيحكي. ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم. نفتح بقى صندوق الاجتماعيات، لان احنا ملينا من الكلام عن امراض الامة وادواء الامة التي استشرت وانتشرت المجتمع الذي يعيشه. زوج وزوجة، ابناء وبنات، مطلوب منكم كآباء، ومطلوب منكم كمربين، ومطلوب منكم كمسؤولين ان تشرفوا على النشء. نشئوا اجيالكم على حب الله وحب رسوله وحب الآباء وحب الأمهات وحب القرآن وحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ده المطلوب. ما يطلعش ابنك يقول لك انا ما اعرفش حاجة عن الرسول ولا عن الاسلام. صلي يا ابني، يقول لك طب انت ما بتصليش ليه؟ الاب يجي يصلي يوم الجمعة بس. اب يصلي يوم الجمعة، ممتاز، كأنه بهذا قد ادى ما عليه. ايها الاخوة الاحباب، هذا الدين اذا اردنا ان نجني ثماره اليانعة وان نتنسم عبطه وان نستنشق اريجه، ما ينبغي علينا ان نترك منه صغيرة ولا كبيرة الا ونلتزم بها ونطبقها على انفسنا وعلى زوجاتنا وعلى ابنائنا وبناتنا حتى ينشأ المجتمع نظيفا. القرآن بيتكلم على لسان نبي الله موسى عليه السلام وهو بيوجه قومه بني إسرائيل الذين أذلهم الله، يقول لهم: واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة يعني اجعلوا بيوتكم مساجد. إذا كان هذا مطلوبا في القرآن الكريم، وقد نبه إليه نبي عظيم كموسى عليه السلام نبه قومه، فنحن أولى بأن تكون بيوتنا مساجد. بيوتنا احنا مساجد. اتدرون لماذا؟ لان البيت هو مسجد المرأة. مسجد المرأة، لان المرأة لا يصح اسلاميا وهي تصلي في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. لقد جاءت امرأة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، اني احب الصلاة خلفك. قال: قد علمت، لكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك خلفي، وصلاتك في حجرتك اللي الحجر اللي داخل البيت افضل من صلاتك في بيتك البيت الواسع. يريد ان المرأة اذا كان البيت يعتبر مسجدا للمرأة، فهذا البيت يعتبر مسجد للأسرة كلها، مسجد للأسرة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا نحن الرجال: افضل صلاة الرجل في بيته الا المفروضة. افضل صلاة الرجل في بيته الا الصلاة المفروضة، يصليها فين؟ في المسجد. اذا كانت الصلاة في البيت افضل من اي مكان اخر، صلاة النافلة في البيت بالنسبة للرجل، فالبيت هذا يعتبر مسجدا. ارأيتم الى مسجد يهان فيه الرجل وتهان فيه المرأة وتهدر فيه كرامة الولد وكرامة البنت وكرامة الام، هذا المكان هل يعتبر محترما؟ لا يمكن ابدا. ايها الاخوة الاحباب، الاجتماعيات التي عندنا مهلهلة وبيوتنا تكاد ينخر فيها السوس، يهدمها على قواعدها، يأتي على بنيانها من القواعد. فاحذروا ان تكونوا على هذا المستوى. رجل كريم خارج البيت هو كريم في داخل البيت. لا ان يكون مع اصدقائه حسن الصورة ومع اخوانه حسن الخلق، ثم اذا ما دخل البيت كان شاذا مع زوجه ومع ابنائه ومع بناته، وكأنه يريد ان يكون في البيت شيطانا رجما وفي خارج البيت انسانا كريما. ليست هذه صورة المسلم. المسلم له وجه واحد، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. له وجهين اثنين؟ لا، وجه واحد فقط. وجه واحد في خارج البيت هو وجه ايضا هو نفسه هو في داخل البيت. ايها الاخوة الاحباب، آية واحدة تربي امة وتكون مجتمع وترتفع ببيئة الى اعلى مستوى. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويجي بعد كده يبين لنا ايه؟ يبين لنا الامة كلها تكاد تكون لها ارحام متصلة ببعضها. الامة لها رحم، الامة رحم مع بعضها. اذا ادير اخي في البوسنة والهرسك فانا اداره ايضا، اذا ادير اخي في الصومال وانا مسلم فانا ادار واشعر بهذا الضرر، اذا ادير اخي في الفلبين او في اريتريا او في اي او في كشمير فانا اشعر بهذا الضرر. اسمعوا القرآن الكريم كده في آية واحدة تربي امة وتعلي قدرها وتهيب بها، الا ان تكون امة راقية في اخلاقها في سلوكها في صلاتها بربها وصلاتها باخوانها. شوفوا في اخر الآية بيقول ايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويجي امر بالتقوى مرة ثانية: واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون به، عايزين تطلبوا من الله ان ينزل علينا المطر لاننا في حاجة الى مطر، ينزل علينا بركات من السماء لاننا في حاجة الى بركات من السماء. تطلبون من الله ذلك، فما هو المطلوب منكم؟ اتقوا الله الذي تساءلون به. وبعدين والارحام، اتقوا الارحام، اتقوا الارحام، لا تقطعوا صلاتكم باخوانكم. لا اقول سواء كانت رحما قريبة او رحما بعيدة، فالمسلمون كلهم امة واحدة وهم يد واحدة على من عاداهم ويسعى بذمتهم ادناهم كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون في البوسنة والهرسك، في الأقصى وفي فلسطين، في الفلبين وفي الصومال، في كشمير، المسلمون في كل مكان هم رحم لنا، والدين رحم بين أهله، الدين رحم بين أهله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. يقول الله عز وجل يوم القيامة وهو ينادي الرحم، يقول: من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. أنا الرحمن وهذه الرحم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. إذا وجدتم إخوانكم يضارون في أي مكان فلا تظنوا أنهم مسلمون فقط وهذا لا يكفي، لا، هناك رحم بينكم أرقى، بينكم وبينهم أرقى من كل رحم، وهو رحم الدين، الدين رحم بين أهله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي النهاية يحيطنا الله سبحانه وتعالى برقابته لنا، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة الأحباب، آية واحدة أرجعتنا إلى مصدرنا، وأرجعتنا إلى أصلنا، وأرجعتنا إلى علاقاتنا بأبنائنا، وأرجعتنا إلى علاقاتنا بأبائنا وأمهاتنا، وأرجعتنا إلى علاقاتنا برحمنا وذوي قربانا، سواء كانوا قريبين منا أو كانوا بعيدين عنا، فهم رحم لنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن ينجيني وإياكم من السوء، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الأرحام، لي زوجة ولها إخوان أو أخوات، وأيضا هذه الزوجة مسؤولة أيضا رحمي إخواني وأخواتي. أنا أقول لها: صلي إخوانك وأنا أصلهم، وصلي أخواتك وأنا أصلهم، صلي أقربائك وأنا أصلهم، وهي تقول لي وتشجعني كذلك. لابد من صلة الأرحام. لكننا لو وجدنا رجلا يقول لزوجته في البيت: لو تحدثت مع أبيك في التليفون فأنت طالق. قطيعة رحم يا أخي، تعيش ايه؟ ماذا تريدون من الزوجات؟ لو تكلمت بأي كلمة مع أخيك فأنت طالق. سلاح مسلطه دائما على أن يحجم هذه المرأة كأنها آلة ما ينبغي عليها أن تمشي يمينا أو شمالا ما دام هذا السلاح مسلطا على رقبتها. صورة عجيبة جدا. فين الأرحام؟ فين الأرحام؟ من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعت. اسمعوا القرآن الكريم كده: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القرآن الكريم. أبوها تمنعها من أبيها، وتمنعها من أخيها، وتمنعها من أمها، وتريد أسرة. أسرة كيف تكون هذه الأسرة؟ كيف نستطيع أن نحافظ على الأسر إذا كانت الأسر مهدمة بهذا المستوى؟ فكيف نستطيع أن نكون مجتمعا؟ كيف نستطيع أن نواجه؟ لقد كان الشاب الصغير يقول وهو في الميدان يحارب: اسمعوا توجيهات أمكم، اسمعوا توجيهات أمكم. كان يقول هكذا. ورأينا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عندما واجه طاغية من طغاة الحجاج وعرف انه لابد واقع ومواجه في هذا الطاغية، دخل على امه ما قال اننا ما سألهاش ولا شيء من هذا القبيل، وقد نيفت على 70 عاما حتى عمي بصرها كف بصرها، ذهب وسألها: يا أمه، إني سأواجه هذا الرجل الذي يضرب الكعبة في المنجنيق، وأخشى أن يتمكن مني فيمثل بجثتي. فتقول له: يا بني، أولست على الحق؟ قال: بلى. أم تقول لابنها وهي تعلم ذلك: أولست على الحق؟ قال: بلى. قالت: إذن فاخرج فدافع عن حقك حتى تموت في سبيل الله. ويخرج ابنها وهي تعلم ذلك، ثم ينال الشهادة ويدافع، وهو من هو؟ ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الزبير بن العوام، يدافع حتى ينال الشهادة وتمثل به بجثته. ولكن أمه لم تهن ولم تضعف، وإنما كانت تدعو على قاتل ابنها، تدعو عليه. فلما وصل الدعاء إلى الحجاج قال: شدوها، ائتوني بها من قرونها من شعرها. قالت لهم: لا أذهب إلي، إن كان يريد أن يأتي إلي فليأتي. ويتخرج وتدعو كل ما تشوف ابنها معلق كده والهوى بيطوح به، تدعو على قاتل ابنها بشر. أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ثم لما جاء الحجاج ودخل عليها وهو من هو سطوة وقوة، قالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب وفاجر. أما الكذاب فقد عرفناه، أبو عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما الفاجر فلا أراه إلا أنت. يطأطئ رأسه ويخرج. حدثه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، نريد تربية لأبنائنا على هذا المستوى، لا نريد تحطيما لنفوس أجيالنا. عندما أحطم أمة، أحطم أم البنت، هو هي المثال، هو المثال في البيت، ربة البيت، المرأة المثال في البيت. إذا تحطمت، ونحن عندما نقول هذا أيضا نقول للنساء اللائي يستمعن إلى هذا: لا يمكن أبدا أن تكون امرأة محترمة وهي ترفع صوتها على زوجها، بل وتهين زوجها أمام أبنائها وبناتها. لا تكون أيضا محترمة يا أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان، باتت الملائكة تلعنها حتى يرضى. الإسلام ينظم للأمة هذه التنظيمات. كان الواحد يعرف مقولة أمه ويدركها. عندما كانت موقعة القادسية أحضرت الخنساء التي عاشت 60 سنة في الجاهلية وكانت مخاطرة للإسلام أيضا وعاشت في الإسلام قرابة 60 عاما، عندما جاءت موقعة القادسية وعندها 4 من أبنائها قالت لهم: يا أبنائي، إن الحرب ستكون غدا وإنكم ستكونون من جنودها، فكونوا أول المحاربين وأئمة المجاهدين، وإياكم أن ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم تقول لهم هذه الكلمات: والله يا أبنائي إنكم لأبناء أب واحد وأم واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا هجنت حسبكم، أنتم أصول من أصول من أصول. ثم ذهب الأبناء 4، فلما جرح أولهم وأحس بدنو أجله قال لإخواني 3: إياكم أن تنسوا وصية أمكم، أنا سألقى ربي فكونوا أئمة المجاهدين وأول المحاربين. أم تغرس هذه المعاني، لابد أن هذه الأم تربت على قيم عالية ومثل راقية لم يتربى عليها أحد، لم يكن مثلها راقصة أو مغنية، ولم يكن زوجها هابطة، ولم يكن زوجها متدنيا أو فاسدا، وإنما كان رجلا كريما رب رجالا كراما وعاش مع امرأة كريمة فأنشأت هذا الجيل الكريم. أيها المسلمون، هذا دينكم، فإما أن تحرصوا عليه من هذه النبتات ومن هذا المنطلق، وإما أن تنهار الأسر، وإذا منهارت الأسر ستكون فريسة لتجار المخدرات، وستكون فريسة للإثم والهرب، وستكون فريسة للفاحشة التي تنتشر في البلاد. إما أن تعيشوا لإسلامكم بإيمانكم بتوجيهات ربكم بقرآنكم، وإما أن يكون أبناؤكم نهبة لهؤلاء الشياطين والأبالسة. فاحذروا على دينكم هذه المهاوي وهذه المفاسد. كونوا لزوجاتكم كرماء، وكونوا لأبنائكم فضلاء، وكونوا للنشء الذي ينشأ على دين محمد صلى الله عليه وسلم موجهين ومكرمين، وعندها سينشلنا الله من المكان الوهدة السحيقة التي هبطنا فيها، ويومها سننتصر بحول الله وعونه وطوله على أعدائنا في كل مكان. سيعيد الله لنا أمجادنا مرة ثانية عندما ننشئ أولادا، وعندما نربي أجيالا، عندها ستكون لنا القوة وستكون لنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزني وإياكم بالإسلام، وأن ينجيني وإياكم من الكذب والزور والبهتان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤذرا لأوليائك يا رب العالمين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.